عليك السود جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى والكحل في عينيك السود جلاب الهوى دي ورد في كاس واللولي عليه حراس دايب مستوى دايم باك جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى القمر ما يدور بجبينك حجاب مسحور لو شافوا القمر ما يدور يستكفى بنورك نور جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى كحل عينيك أقرار. والعود السوا والكحل فعليك الزود جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى والكحل فعليك الزود جلاب الهوى.